بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. من موارد التراجم التي يغفل عنها كثير من الناس التراجم الدفينة، وهي تراجم تأتي عرضا في غير مظنتها، ويكون انطماس سبيل الاستدلال عليها قرينة في نفاسة الظفر بها، مما يزوي الإفادة منها في الغالب، ومنها نماذج كثيرة. وأغلب مجاميع الأدب منجم فر لإفادات غميسة، بعضها تراجم متكاملة، وأكثرها شذرات تميط السجف عن زوايا مظلمة في حيوات لأعلام كثر، لكنها رهينة بمن يبعثها من مرقدها ويوظفها في سياقها، والمثل في هذا الباب لا تنحصر. ففي بغية المستطرف من كلام إمام الترسل أبي المطرف ابن عميرة الضبي تراجم غميسة لبعض مشايخه كأبي الربيع بن سالم وأبي الحسن بن واجب وابن عمه أبي الخطاب بن واجب وابن عاتن النفزي وابن حوط الله الأنصاري وابن نوح الغافقي وأبي علي الشلوبين وأبي بكر بن الخطاب. وقيمة هذه التراجم أنها صادرة عن شاهد عدل وعالم متمكن. وتخللت كتاب كنز الكتاب لأبي إسحاق الشريشي البونسي ترجمة ابن السيد البطليوسي، وفصل حفيل في الحديث عن ولادة بنت الخليفة المستكفي والشاعر ابن زيدون. ومثل هاته الاستطرادات إلى الترجمة قلما ينتبه إليها المعتنون بهذا الفن إلا قلة قليلة من الناس. ومن هاته البابة رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة لأبي القاسم الشريف السبتي، شرح فيها مقصورة حازم القرطاجني، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، وتاج العروس للزبيدي. وتجد في تضاعيف كتب النوازل الفقهية أيضاً شيئاً غير يسير من التراجم الدفينة، مثل ما تجده مثلاً في المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي، فتجد فيه للمثال ترجمة حفيلة لعبد العزيز الورياقلي خطيب جامع القرويين. وكتب الرحلات أيضاً أغزر من كتب النوازل في احتفائها واحتفالها بسوق تراجم بعض الأعيان في تضاعيفها، مثل ما تجده في الرحلة المغربية لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحاحي، حيث ترجم عرضاً لأبي الحسن الغرافي وابن المنير أبي العباس وأخيه أبي الحسن وشرف الدين الدمياطي وابن دقيق العيد. ولربما كانت هذه التراجم من أنفس وأغزر المواد في بابها، لأن صاحبها يتحدث عن معايشة ومخالطة ومعرفة، فإسناده في الرواية والإخبار عالٍ لا ينسفل إلى الوسائط والنقل عن المصادر. وأما رحلة ابن رشيد السبتي المسمات ملء العيبة بما جمع في بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة نحو مصر والشام ومكة وطيبة، فقد أنافت على الحد بما حوته من التراجم العزيزة والغزيرة. وإذ ألممنا بضروب من التراجم فيحسن بنا أن نعرج على متعلقات بها من قبيل الشكل. فنتحدث مثلا عن جرم الترجمة، عن حجم الترجمة، جرمها، وهذا أمر اعتباري لا ينضبط. فتارة تطول الترجمة لأن صاحبها ممن توفرت له دواعي الاشتهار لرفعة قدره العلمي وكثرة تلاميذه وانتشار مؤلفاته، أو لتسنمه ذرى الوزارة أو السفارة مكنت له في نفوس الناس، وقد تقصر أيضا بخلاف ذلك. على أن المنشئ للترجمة قد يطيل فيما مظنته القصر أو يوجز فيما مظنته الطول تبعا لاختياراته ورؤيته، ثم لإسعاف مواد الترجمة أو ندرتها. وبعض الشخصيات إشكالية ملغزة أو شهيرة خطيرة أسالت مدادا غير يسير في مدونات التراجم، ودفعت أصحابها إلى محاولة جمع أطراف الكلام عنهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ومن تراجم هؤلاء ما يستحق أن يكون كتاباً مفرداً متتام العناصر، لا لطوله فحسب وحشره بالنقول، بل لتضمنه أيضاً رؤية نقدية متمثلة في التعقبات الحديثية والتاريخية والأدبية وما إلى ذلك. ومثل هذا واقع في ترجمة الحلاج في تاريخ بغداد، فقد بلغت 32 صفحة، وكترجمة أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي في تاريخ دمشق، حيث بلغ بها ابن عساكر قرابة 82 صفحة، وكترجمة المأمون العباسي الواقعة في المقفى الكبير للمقريزي فقد بلغ بها نيفاً على 100 صفحة. وسلك هذا السبيل لفيف قصر عن اللحاق بهم جمع يطول تعدادهم، لكن هؤلاء سلكوا وجهة أخرى، منها أنهم عمدوا إلى بعض الأعلام الذين ترجموا لهم في كتبهم، فعمدوا إلى سيرهم الذاتية التي كتبوها بأقلامهم أو كتبت من غيرهم، عمدوا إلى هذه السير فلخصوها ثم أدرجوها في رسوم هؤلاء المترجمين. ومن ذلك أن القاضي العباس ابن إبراهيم السملال المراكشي في كتابه الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ساق عشرات من التراجم بهذا المعنى، فترجم لمحمد بن سليمان الجزولي في 63 صفحة، وترجم لمحمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الهزميري الأغماتي في 28 صفحة بخط دقيق، نثر فيها خلاصة كتاب ابن تيجلات المراكشي إثمد العينين في مناقب الأخوين، يقصد الهزميري وأخاه عبد الرحمن. وقلما يخلو كتاب حفيل من تراجم حفيلة، فتجد ابن الشعار في قلائد الجمان يترجم لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد صاحب الفلك الدائر على المثل السائر في 32 صفحة، ويترجم لابن الشواء الحلبي في 59 صفحة، وأطال النفس ابن فضل الله العمري في ترجمة بديع الزمان الهمذاني في 52 صفحة في مسالك الأبصار، وخص القاضي عبد الرحيم البيساني 112 صفحة، وأورد من اختيارات ديوان ابن هاني 54 مقطعة ما بين قصيد طويل ومقطعات صغيرة، وهو إيراد بديع له أكبر التعلق بطبيعة تراجم الأدباء، وهو الدلالة على مبلغهم من الصناعة لا بالشهادة المجردة فحسب، ولكن بما يشفع لذلك من إنتاجاتهم وبنات أفكارهم، وهو أمر غير يسير بالنظر إلى لزوم أن يطلع المترجم على بعض الدواوين والمجاميع النثرية، وقد تصير مختاراته من هذه الكتب بعد ذلك مصدراً أصيلاً عند فقدان الأصول. وبعض المترجمين لم يكونوا ليحوزوا ما قدر لهم في كتب التراجم من الذكر السابق والتراجم الحفيلة المطولة، لو لم يكونوا من وفور القدر أو السطوة أو الغلبة بالمكان الذي جعل معاصريهم من الكتبة يأرزون إلى الترفيع المصطنع بهم زلفى أو تقية أو طمعا، ولعلهم بعد ذلك يحيلون الحقائق بواطيل ويحملهم الملك على التزيد ومجاوزة الحد. ومنها أن أبا الحسن بن القطان الكتامي الفاسي الحميري كان يغلو في آل عبد المؤمن بن علي ويفرط في تشيعه لهم، حتى عد المنصور أبا يعقوب أبا يوسف يعقوب الموحدي في جملة شيوخه الذين ضمنهم برنامجه وصدرهم بذكره تشيعاً فيه وغلواً، ولا درك عليه لو وقف به الأمر إلى هذا الحد، ولكن تعداه إلى أنه لما ذكر من شيوخه أبا القاسم بن بقي وطول مجالسته إياه ومذاكرته منه وسماعه له قال: وليس بهذا الاعتبار أذكره هنا، ولا أيضاً باعتبار ما سمعت منه من مسند جده بقي وكتاب التفسير له وأنه كان أهلاً للرواية عنه، وإنما ذكرته هنا لأني قد كتبت عنه شيئاً أخبرني به. قال: قال الإمام المنصور: ولدت ليلة الأربعاء الرابعة من ربيع الأول عام 54 و500. قال: فعجبت من ذلك لتناسب ما بين الأربعاء والرابعة وربيع وعام 400 فكتبته عنه وعام 4 فكتبته عنه. لو كان إعجابه بهذه الكلمات قاصرا على هذا الأمر لكان الأمر يسيرا، ولكنه توسل إلى أن يذكر المنصور ثم لا يذكر شيخه ابن بقي إلا لأجل ما نقله عن المنصور، مع أنه روى عن ابن بقي وسمع منه وجالسه ونقل عنه من منثور الفوائد ومستحسنات الأشعار الشيء الكثير، وهو من أكابر شيوخه. فأنتم ترون أن الملق قد حمله على أن ينكر مشيخته ولا يذكره في مضمن شيوخه لمجرد أن يتملق إلى المنصور. ولقد ذاكر ابن عبد الملك المراكشي بهذا الأمر صاحب ابن القطان المتعصب له الشيخ أبا عبد الله الشريف، وأبدى له ما فيه من الدلالة على قبيح الغلو، فاعتذر عنه بأن حامله عليه تخوفه من أبي عبد الله العادل بن المنصور، فإنه كان قد أخمله كثيراً وكان يتوقع منه شراً. إذن تحول سير الترجمة بسبب خوف ابن القطان وخشيته على نفسه. فأما خوفه من العادل فيوجب له الترفيع بالمنصور وقد فعل، زيداً على أن هذا مستحق بفضل علمه وشرفه. المنصور كان معدوداً من كبار العلماء، فلا جرم أن يترجم له، ما في الأمر شيء، لكن ذلك لا يسيغ له أن يعده من شيوخه، ولا أن يتحامل على أبي القاسم بن بقي ويدفعه عن استحقاق الترجمة استقلالاً إلا بسبب رث يغضي من شأنه وينزله عن محله من الصدارة وهو حقيق بها مع أنه معدود من معلميه، فتحصل أن الطمع والخوف قد يدفعان المؤرخ إلى إثبات رسم البعض ومحو رسم الآخر دون موضوعية ولا نصفة. من أجل ذلك رسم أبو جعفر بن الزبير الغرناطي معلماً لكتاب التراجم يلزم منه أنهم إن كانوا بصدد التعريف بواحد ممن تقدمهم في التاريخ وليس بينهم وبينه مادة من معاصرة أو بلد أو قرابة أو سوى ذلك ألا يتصرفوا في شهادات الناس عليه لا بنقص ولا بزيادة، لأنهم في مقام المخبر يجب عليه التحرز في النقل، وإن تعلق الأمر بمن يعرفه المترجم عن كثب أو له به وشيجة من الوشائج فلا أقل من أن يصدق في الحديث عنه وأن يؤدي الشهادة على وجهها لا طامحا به إلى مقام يسمق عن مقامه ولا هاويا به إلى ما دون حقه وقدره. وهذا كله بحسب الوسع والطاقة، ولا يتحقق إلا بمغالبة النفس والتوقي من المدح القاطع للأعناق والذم المسف بالأخلاق، وأن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه ويسلك معه طريق الإنصاف، وإلا فالتجرد من الهوى عزيز مثل ما عبر الشمس السخاوي عن حق. وهذا يفضي بنا إلى الحديث عن واحدة من أخلاقيات المترجم الرئيسة وهو الموضوعية. فمثل ما يخشى على المترجم أن يغرق في المناقبية إلى حد يرسم صورة البطولة المطلقة للمترجم له العارية عن ملامح البشرية، يخشى عليه كذلك أن يدعه ميله عنه أو عداوته أو ما سواها من الأسباب للغض منه والتورك عليه وسلبه كل فضيلة والإنحاء عليه باللائمة فيما يستحق وفيما لا يستحق. ولذلك يكون أفظع ما يحول بين المؤرخ والمترجم وبين الموضوعية أولاً المعاصرة، وقديماً قيل المعاصرة تمنع المناصرة، كغض ابن خلدون من ابن عرفة الورغمي في التعريف، ومكانهما في العلم والفضل سافر ظاهر. وبين الحضرمي سبب ذلك بكونه لما رجع إلى خدمة أبي العباس الحفصي غص بطانته بذلك، وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح، وساعد هذه البطانة على النيل من ابن عرفة الذي كان يسر التنفير إلى الكثير من الطلبة، ثم كثرت هذه السعاية وزاد ابن عرفة في الإغراء منها إلى أن أغروا السلطان بسفر ابن خلدون معه خشية على أمره منه بزعمه، وتواطؤوا على أن يشهد ابن عرفة بذلك للسلطان فشهد به في غيبة من ابن خلدون. ثم تخلص ابن خلدون للرحلة إلى الحج فكأنما فر بجلده مما كان يراد به. وشأن المعاصرة في إفساد الود بين العلماء وحمل بعضهم على الإجحاف في الترجمة عن أحوالهم هو الذي أفضى بتحامل السخاوي المعروف على المقريزي، وبتحامل السيوطي على السخاوي أيضاً، وقد كتب في هذا الكاوي لدماغ السخاوي، وبتحامل البدر العيني على الحافظ بن حجر، ومثل هذا كثير معروف. من موانع الموضوعية أيضاً الهوى المذهبي، ويلحق بالمعاصرة الهوى المذهبي، وهذا وإن دق وخفي أثره وعفى عليه أصحابه حتى لا ينكشف فإنه يتضح أحياناً في الإغضاء رأساً عن ترجمة المعارف وتجاهلهم، أو الاختصار المجحف في تراجمهم، مثل ما فعله النجيم في تراجم كثير من أهل السنة كالبخاري ومسلم وابن حنبل والأوزاعي. وذلك معلل من حيث إن النجيم رافضي معتزلي، فإنه يسمي أهل السنة الحشوية، ويسمي الأشاعرة المجبرة، ويسمي كل من لم يكن شيعياً عامياً. ولو كان الإيجاز في التراجم ميسماً عاماً في فهرس النديم لم يكن إلى لومه من سبيل، ولكنه كان تعبيراً ضمنياً عن اختياراته المذهبية، فيتضح ميله إلى الاعتزال من ثراء الفصل الذي عقده لمصنفي المعتزلة، والذي اشتمل على معلومات لا تجدها حتى في كتب طبقات المعتزلة أنفسهم. من شرائط المترجم معرفته بوظائف الترجمة في الفن الذي يقصد إليه، إذ لربما اختلفت بحسبه. فغاية الترجمة للأدباء هي غير غاية الترجمة للمحدثين أو الفقهاء، خلافها للملوك والأمراء. فما ينبغي للمثال لمن يشتغل بمعرفة رجال الحديث أن يذهل عن حقيقة أن تراجمهم هي لمكان الحكم على عدالتهم وأهليتهم لتحمل الحديث وروايته، وأن تسميتهم والفحص عن أحوالهم من الدين كما قال محمد بن سيرين. وقد قدح في هاته الوظيفة بعض من لم يدرك غورها ولم يقف على حقيقتها، حتى قال بكر بن حماد الطاهرتي يذم الإمام ابن معين على أقواله في الجرح، وأظنه قالها إبان مقامه بطاهرت قبل أن يتخلى عن مذهب الخوارج الإباضية. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا ما يقول فغيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد. يعني أن الرجل لم يعرف وظيفة الترجمة عند المحدثين، فبادره بالرد على جهة التعليل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، عرف بابن شق الليل الطليطلي، ورد عليه معارضا بقصيد أيضا، وهو قصيد طويل نجتزئ منه بالمقصود. يقول: أرى كل ذي جهل يحدث نفسه، فإني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد، كبكر بن حماد ترنم وحده، فقلت مجيبا: ويك أين تريد، جهلت طريق الجرح والفرق بينه وبين اغتياب الناس وهو بعيد. فغيبتهم، أي المحدثين، فغيبتهم لا غيبة غير المحدثين، فغيبتهم ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود. وأما إذا أخبرت عنهم نصيحة وتحصين دين والإله تريد، فتجريح أهل الجرح لا شك جائز، شبيها بقاض قد أتاه شهيد، ففتش عن تعديله ليجيزه، فقال ثقات إنه لفنيد. وهي طويلة النفس يصل منها إلى تبيان أن مناط الترجمة للرواة معرفة ضبطهم من جهة وعدالتهم من جهة أخرى. وقد تحدث عن العدالة ثم ألم بالضبط في قوله: ومن كان بدعيا ومن كان مدلسا وصحف ما يروي وضل يزيد، على ما روى الأعلام طرا وقد أتى بكل شذوذ للأنام يكيد، وأورد إسنادا على غير متنه وقال بريدا والصواب يزيد، يعني على جهة التصحيف. ولم يدر من فهد وقهد ونحوهم، وقال عبيدا وقال عبيد والصواب عبيد، وقال سليما في سليم بن صالح وقال أسيدا والصواب أسيد، وجرب منه الوهم في كل موطن، وكان كذوبا والأنام شهود، فما كشف هذا غيبة بل جيانة، وما هو إلا في الظلام وكيد. ولذلك صار بعض العلماء على معاملة تراجم أهل الجرح والتعديل، صار على معاملة التراجم بإطلاق معاملة أهل الجرح والتعديل، فأخطأ السبيل. ومن هؤلاء أبو عمرو محمد بن عثمان ابن المرابط، ولذلك تورك على كثير من المترجمين ونبذهم بما ليس فيهم، لأنه لم يفهم الفرق بين مناهج المحدثين ومناهج غيرهم من المؤرخين. ويظهر مقدار تأثير هذه المعرفة على سبيل المثال في اختصاص التواريخ الحديثية بمنحا لا تجده في غيرها. يعني بعض كتاب التراجم لا يجد مندوحة في أن يترك بعض الرسوم خالية، لأنه لم يجد فيها ما يبل نقعة الظمآن، كأن يجد الرجل في إسناد فلا يعرف إلا اسمه المجرد واسم شيخه واسم تلميذه الذي روى عنه. وهذا عند الأخباريين ليس تحته شيء، لكنه عند المحدثين أس الأمر، فقد عرفنا الرجل، فخرج عن أن يكون مجهولا العين، فله وجود المتحقق، وأضطرناه في طبقته بمعرفة شيخه الذي فوقه ومعرفة تلميذه الذي تحته، وعرفنا نموذجا من روايته، فقد خرج عن حيز المجاهيل إلى حيز المعارف. ولكن هذا ليس من شأن الأخباريين. إذا ولذلك أناط بعض كتاب التراجم كتبهم على طريقة المحدثين فأحسنوا ما شاءوا، كابن الفرضي، لكننا لا نطيل في هذا. من شرائط المترجم أيضاً ألا يستوفي الكلام عن أحوال المترجم المرضية دون غيرها أو العكس، فكما لا يحق للمترجم أن يغض طرفه عن محامد المترجم وثناء الناس عليه ويطيل النفس في حشر معايبه وما يدل على انحطاط مرتبته، فكذلك لا يسوغ له أن يستوفي في جلب النصوص المفيدة للثناء، فإذا عرض لما يفيد الذم قصر واختصر، وهذا انحراف منه عن القصد السوي الذي هو تقرير الحقائق بحسب ما تحصل عنده منها. وذكر المترجم بما فيه ووصف حاله على الوجه التي هي عليه مرضية كانت أم غير مرضية، من غير زراية عليه ولا تزيد ولا نكير كالشماتة ولا وقوف موقف القاضي الحكم، هو من مناط الاختلاف بين المؤلفين. يقول العلامة الدكتور محمد بن شريفة: والمؤرخون ومؤلفو كتب التراجم في هذه النقطة فئتان، فئة تتحاشى ذكر الهفوات وتتغاضى على الهنات ولا تعرض لشيء مما يمس الأعراض، ومن هذا القبيل السبكي الذي وقف عند هذه النقطة في كتابه معيد النعم ومبيد النقم، معيد النعم وقف مليا عند هذه النقطة. وفئة لم تكن ترى هذا الرأي وذهبت إلى مخالفته وذكرت الناس بما لهم وبما عليهم مع تفاوت في الحياد والعدل والإنصاف والبعد عن الهوى والتعصب، ومن هؤلاء ابن حيان وابن عبد الملك المراكشي في المغرب والذهبي في المشرق على سبيل المثال. ومن التنبيهات اللازمة في هذا الباب أن يكون جلب كلام السابقين على وجهه مع الجمع بين أطراف المدح أو الذم فيه دون اقتصار على أحدهما، ولا سيما حين يعسر تخليص معناه أو تحصيله. أحياناً أحيانا يريد المؤلف أن لا يطيل النفس في نقل معين، لكن درجة إجادته في البيان ونزول مداركه في فهم النص تجعل اختصاره هذا مفسدا لروحه، وعوض أن يكون مجلاة لصورة المترجم الحقيقية يصير مشغبا على وضوح هذه الصورة. وحيث يظهر عدم الوفاء بالاختصار أو التخليص فالسلامة تقتضي النقل الممحض دون تصرف، خاصة في من بعدت الشقة بين المؤلف وأعيانهم، ولعل المتقدم أطنب وأسهب أو اقتصر فأحسب أو عدل عن الوصف الأخص اكتفاء بما رآه وفاء، فالرأي أن يعدل عما به حلاه وأن يوليه من ذلك ما تولاه، فإن هذا أولى وأسلم، وإن كان مثله لقرب الأمر فيه لا يلزم على حد تعبير العاصمي الجياني. من شرائط المترجم أيضاً إلمامه بمعرفة الإطار التاريخي العام الذي تندرج فيه حياة المترجم له، وقل من ينتفع بهذا من الباحثين المحدثين، وغالبهم يفيضون بين يدي التعريف بواحد من الأعلام في الحديث عن الأحوال السياسية والتاريخية والاجتماعية للعصر الذي عاش فيه، حتى إذا جاءوا إلى صنعة ترجمة مفردة نسوا كل ما قدموا ولم يعملوه بحال، كأن صاحبهم بمعزل عن زمنه منفك عن صقعه، مع أن المقرر أن كثيراً من أحوال الأعلام لا يستقيم فهمها إلا بضبط السياق التاريخي العام. ولذلك قال ابن خلدون عن حق: إن ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخبار. إذن بعض الباحثين أو المحققين يأتي مثلاً إلى الرجل فيؤطره في زمنه ويستوفي في الحديث مثلاً عن العصر العباسي الأول أو العصر العباسي الثاني أو ما إلى ذلك، ثم إذا فرغ من ذلك ذكر عناصر الترجمة دون أن يربط بينها وبين إحداثيات التاريخ، فكأنه ما فعل شيئاً، لأن هذا الفرش التاريخي إنما هو تأسيس لتفسير بعض ما صدر عن المترجم من ردود الأفعال أو من المخاطبات أو من الأحوال التي لا تفهم إلا في ضوء التاريخ. ولذلك لا يستطيع أن ينتفع بالترجمة إلا من ألم بالتاريخ. ولذلك كبار المعرفين بالأعلام والمجاهيل الذين ينتشلون كثيراً من الأعلام من وهدة النسيان، هؤلاء تجدهم يجتمع فيهم شرطان لازبان: التحقق بالمعارف الشرعية والأدبية والإلمام بطرف غير يسير من التاريخ. أعطيكم مثلاً يثيراً مثلاً. لما اشتغلت بالترجمة لابن طلحة اليابوري وهو شيخ الزمخشري في كتاب سيبويه، انتقل الزمخشري من خوارزم إلى مكة لا لشيء إلا ليقرأ كتاب سيبويه على هذا المغربي الأندلسي. لما وجدت أن ابن الزبير حلاه بالوزارة فقال الوزير وجميع من ترجموا له عن بقرة أبيهم أخلوا بهذه الحلية، ما وجدت أحداً غيره يذكرها. وابن الزبير ابن الدار وهو أعرف بما فيها ومن فيها، والتحلية خارجة عن مساق التصحيف والتحريف. إذا تحليته بالوزارة مشكل، لأنه ما ذكره أحد غير هذا الرجل. ثم ظهر بعد ذلك أن هذه الوزارة شيء آخر لا يمكن تفسيرها إلا بسياق التاريخ، وهو ماذا؟ وهو أن الرجل عاش في دولة المرابطين، وكان من صنائع المرابطين أنهم يخلعون على بعض كبار العلماء خلعة الوزارة التشريفية الاعتبارية العلمية التي لا علاقة لها بالوزارة الفعلية المتعلقة بالتسيير والتدبير، فكأنها وزارتك قلم. فبهذا المعطى التاريخي استطعنا أن نجمع بين المثبت وبين الساكت، ولولا هذا المعطى التاريخي لما استقام لنا أن نفسر، لقلنا إن الرجل قد تولى وزارة في مملكة أو في إمارة على وجه لا نعلمه. ويتعلق بما مر بشكل أخص عدم ذهول المترجم عن معنى تبدل الأحوال واختلاف العوائد، لكي لا يستظهر من بعض الحقائق خلاف ما هي عليه. وابن خلدون رحمه الله فسر هذا تفسيراً بيناً فقال: وربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها، فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد، وقد يكون الفرق بينهما كثيراً فيقع في مهوات من الغلط. ومثاله ما نقله المؤرخون من أحوال الحجاج بن يوسف الثقفي، وأن أباه كان من المعلمين، فليس يمكن أن يستدل بهذا الأمر على وضاعة شأنه قياساً على ما صارت إليه أحوال المعلمين اليوم، حتى أصبح التعليم من جملة الصنائع والحرف، واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان، فدفع التعليم لمن قام به من سواهم، وأصبح حرفة للمعاش، وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين، وصار منتحله محتقراً عند أهل العصبية. فلربما إن جر من ذكر أن والد الحجاج كان منه، لربما إن جر عنه أن يظن به وضاعة شأنه، وليس الأمر على وفق ذلك. فالحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم، ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة قريش في الشرف ما علمت، ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو عليه الأمر اليوم من أنه حرفة للمعاش. إذن كان بالعكس دليلاً على رفعة المكانة ونبل المحتد وسموق الشأن. فانظر رعاك الله لما يقع من الإخلال بالترجمة إن أسسها المترجم على هذا الخبر في إثبات ضاعة أصل المترجم له، وما ينجر عنه من إلصاق الفقر والخصاصة، وما قد يتناسل عن ذلك من الاشتقاقات والتصاريف، وتلك كلها ذيول لفساد القياس وانعدام الخبر بعوائد الزمن وأحواله عند القائس. ولذلك صور كثير من المعاصرين حينما يتحدثون عن الحجاج صوروه بمظهر ماذا؟ بمظهر الرجل من أفناء الناس وعوامهم، والذي لا فضيلة له سوى أنه كان مدرراً ثم ترقى في سلم الترقي الاجتماعي، وقد غفلوا عن أن الرجل ما كان كذلك، وأنه كان من الأشراف ومن علية القوم. إذن الذي أوقعهم في سوء الفهم هذا هو إخلالهم وذهولهم عن معنى تبدل الأحوال واختلاف العوائد. وقد أحسن ابن بطوطة رحمه الله ما شاء في رحلته، وكان فطنا حاذقا، فكان أول ما يصنع عند دخول بلدة أن يزور قاضيها وحاكمها وأن يتعرف على عوائدها ومفرداتها في الأحوال، حتى لا يقع في مصادمة الناس بإتيان ما يكرهون أو بمخالفتهم إلى ما لا يحبون. إذن ضبط العوائد وحفظ السياقات أس في إحسان الترجمة وتحليل عناصرها. من شرائط الترجمة أيضاً التي لا يجوز الإخلال بها النقل في ترجمة العالم عن أخصائه وأهل العلم به والملابسة له من بلديه وتلاميذه والتوقف في نقل أخباره عمن لا يوثق به، وهذا أصل يرجع إليه خاصة إذا تباعدت الشقة المكانية والزمانية، وقد التزمه كثير من المؤلفين، ومنهم من عبر بالقول: وربما في كتابي من نقلت تحليته ووصفه فأوردت ذلك بجملته عن جليل يعتمد وعارف بهذا الشأن إلى مثله يركن ويستند ممن شاهد واختبر ولم يكن علمه بذلك الشخص إلا عن خبر. وألم بهذا المعنى ابن الأبار القضاعي حين عزى لمحمد بن عبد الملك ابن عبد الرحمن الناصر من وجوه البيت المرواني بالأندلس بيتين من الشعر، ثم قال: وأنشد أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر من تأليفه هذا الشعر ونسبه إلى الحكم المستنصر. إذن الثعالبي في اليتيمة عزى بيتين من الشعر للحكم المستنصر وهما للناصر، وزعم أن ذلك من قصيدة كتب بها إلى صاحب مصر يفتخر، وهذا من أغلاط أبي منصور وأوهامه الفاحشة. بما علل ذلك ابن الأبار؟ بما علل هذا الوهم الفاحش؟ علله حكى لبعد مكانه ما لم يحقق، وروى عمن لا علم له بشأنه ما لم يضبط. إذن علل ابن الأبار وقوع الثعالبي في الخطأ بشيئين: ببعده في المكان، وبنقله هذا الأمر عمن لا يوثق به فيه. ثم دلل على ذلك بأن الثعالبي لو استشار بعض المصادر التي كانت بين يديه ككتاب الحدائق لابن فرج ومقتبس أبي حيان لوجد أنهما أخلا بذكر البيتين، يعني إخلالهما بذكر البيتين وهما قد ترجما لهذا الأمير من يدلان على أن في الأمر شيئا، مع وجود الدواعي على الإيراد وعبارة ابن الأبار ومثل هذا النظم الفائق لم يكن ليغيب عن ابن فرج صاحب كتاب الحدائق، ولم يكن ليغيب أيضا عن أبي مروان بن حيان جهينة أخبار المروانية ومؤرخ آثارها السلطانية، فكيف يصح ذلك والأول منهما ينفي عنه الشعر؟ إذن ابن فرج ينفي الشعر جملة عن الحكم المستنصر وأنه ما كان شاعرا ولا كان من أرباب القريض، والآخر يثبت له منه النظر، والآخر يثبت أنه من المقلين أصحاب المقاطيع وأنه لم يكن طويل النفس في النظم. من شرائط الترجمة التي لا ينبغي إغفالها التحري بجمع ما كتب عن المترجم وعراضه ببعضه، لأن ضرب الأخبار ببعضها يميز الخبيث من الطيب ويفضي إلى نفي الشاذ من القول مما أضربت عنه الجماعة أو لم يقع لها، ولا دلت الشواهد على احتمال وقوعه أو صحته. ولذلك نرى بعض المؤرخين يترجمون للعلم الواحد مرات متعددة، لكن واحدة منهن تعود بالإبطال على أخواتها بداع من الدواعي. مثل إذن العلم الواحد قد يترجم له العالم نفسه في أكثر من كتاب أو كتابين، فلا يسوغ الاجتزاء بالترجمة الواحدة في الكتاب الواحد، بل ينبغي أن تجمع ترجمة المؤلف لهذا العلم في جميع كتبه، ونعارض هذه الأخبار ببعضها، فلربما اختصرت في موضع وأطيل ذيل الكلام عليها في موضع، ولربما تضادت بعض الأخبار حتى أذهب بعضها بعضا. من ذلك أن ابن الخطيب صنع هذا الأمر مع بعض مناوئيه ومعاصريه، وقع له ذلك خاصة مع أبي الحسن علي بن عبد الله البناهي، فأثنى عليه في الإحاطة وقلب له ظهر المجن في الكتيبة الكامنة لأسباب أوجبت ذلك مما يتعلق بين المتعاصرين، فأقذع في سبابه وأوغل في عول نصابه، ونص ذلك مما يسمج في استجلابه. أثنى عليه في الإحاطة ثم أورد ترجمته بما لا مزيد عليه من الإفحاش في الكتيبة الكامنة، وعف على أثر إحسانه، ونقض نسج جميع ما كتب عنه في الإحاطة، وزاد على ذلك بأن أفرد له ترجمة مفردة في ذمه وثلبه سماها خلع الرسن في ترجمة القاضي أبي الحسن، في وصف القاضي أبي الحسن، ولكنها لم تصلنا، وستكون نموذجا عن السيرة الفضائحية التي تكلمنا عنها في حلقة سابقة. لكن خلع الرسن مفقود، وعلى فرض إيجاده فينبغي أن يعامل معاملة النص الأدبي، لأنه منابذ لسبيل الأخبار الموثوقة بما فيه من التحامل الغالي، مع أن القاضي أبا الحسن البناهي لم يكن من صغار العلماء ولا من أفناء الباحثين، ولكنه كان رجلاً كبير القدر في هذا الباب، ويكفي أن يرجع إلى كتابين له، إلى المرقبة العليا في من ولي القضاء والفتيا، وهو كتاب النفيس، ذكر فيه شرائط القضاء والأحكام وألم بالترجمة لكبار قضاة الأندلس، وكتابه في شرح المقامة النخيلية الإكليل، في شرح مقامة النخيل، والكتابان معا يدلان على طول بائه في العلم، وأنه ليس بالمكان المنحط الذي أو أهوى به إليه ابن الخطيب. إذن الذي يترجم للبناهي مقتصرا على الإحاطة سيجد الثناء الباذخ، والذي يقتصر على ترجمته في الكتيبة الكامنة سيقتصر على الذم الخالص. إذن لا بد أن نجمع بين أطراف الترجمة حينما تصدر من مؤلف واحد. وفعل ابن الخطيب أيضا ذلك مع أبي الحسن الرقاص، فقد قال عنه ابن الخطيب: رجل متهور وفي أقبح الأطوار متطور، يأوي إلى أبوة خاملة وحماقة على حملة العلم حاملة، إلا أنه ظهر باجتهاده وترفع عن وهاده، واستمرت حاله على تكلف إلى أن مات قتيلا في سبيل تخلف. لكن هذا الوصف من ابن الخطيب لا يوافق إنشاداته وتبسطه مع الرجل، حسب ما تشي به بعض المناقل مما وقفنا عليه كمذكرات ابن الحاج النميري. فيبقى أن ذكره لأبي الحسن الرقاص في الكتيبة الكامنة إنما وقع بعد نكبة لسان الدين ونزوحه إلى المغرب. ومن المثل على أن قبول أخبار الوحدان في تراجم المتأخرين دون وزانها بغيرها مفضي إلى الإيغال في أحد الطرفين، التنويه أو التشويه، الاقتصار على الوحدان من التراجم مفضي إلى التنويه أو التشويه، أن ابن خلكان ترجم لمظفر الدين أبي سعيد ككبوري صاحب إربيل، وحكى ومحض المدح فيه، وقال من ذلك أن وحكى أن بسيرته في فعل الخيرات غرائب، فلم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصدقة على المحاويج وكسوتهم، وكان قد بنى 4 خانقاهات للزمنة والعميان، وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم، وبنى دارا للنساء والأرامل وللصغار الأيتام، ودارا للمراقيط، وكان يتفقد البيمارستان، وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية، فأطال غرة الثناء عليه. أما ياقوتني الحموي فقد رسم صورة مخالفة لمظفر الدين، فقال عنه: طباع هذا الأمير مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم، عسوف بالرعية، راغب في أخذ الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل على الفقراء، كثير الصدقات على الغرباء، يسير الأموال الجمة الوافرة، يفتك بها الأسارى من أيدي الكفار. وفي ذلك يقول الشاعر: كساعية للخير من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. إذن الاقتصار على رؤية ابن خلكان ترسم صورة زاهية، والاقتصار على ما رسمه ياقوت الحموي يفضي إلى نقيضه، وهذا يلزم الباحث الذي يود الترجمة لشخص من الإعلام أن يستفرغ جهده في محاولة استقراء جميع ما كتب عن الرجل، حتى لا يشذ عنه مدح لازم أو قدح لازم. من الشرائط أيضاً، وهذا كنا قد ألممنا به إلمامة غير يسيرة، إدراك أن الصياغة المغرقة في المحسنات البديعية الملتزمة للسجع صارفة عن تبين الحقائق. ولذلك قال ابن بلوكين في التبيان: ألا ترى أن مؤلف الكتاب إن كان غرضه نظم الكلام وسجع اللفظ كان ذلك ضاراً بالمعنى، وإن أتى به فإنما يسوقه بعد تحليق عليه، وربما وضعه من غير شكله، وإذا تم المعنى نقص بعض اللفظ، كما قيل: إذا تم العقل نقص الكلام. من الشرائط أيضا عدم الاقتصار في طلب ترجمة العلم على كتب التراجم، وهذا خطأ يقع فيه الطلبة كثيرا، وهو أنهم لا يطلبون ترجمة الأعلام إلا في كتب التراجم فحسب، بين دلت الشواهد على أن صيد الحوت في غير بحره أعود فائدة وأجدى نفعا في كثير من الأحيان على صيده في بحره، إذ تجد بعض التراجم تجدها في كتب أدبية أو غير ذات صلة بالتاريخ، وتكون أنفس مما يوجد في كتب التراجم. فإن من يطلب ترجمة نحوي مثلاً لا ينبغي أن يقتصر في طلبها على كتب التراجم أو طبقات النحويين، بل يلزمه أن يوسع دائرة البحث لتشمل كتب النحو والأعاريب واللغات والشواهد وتوجيه القراءات والاختيارات الشعرية والأمالي، فإن هاته عدا ذكرها لأقوال النحاة واختياراتهم تتخلص أحياناً أو تستطرد إلى ذكر بعض أخبارهم ونوادرهم ووصف بعض مجالس مذاكراتهم، مما تكون عائدته في الترجمة أوفى وأغنى. وقد حصل معي ذلك، فقد وقعت على أغزر ترجمة لأبي بكر بن طلحة اليابوري في تفسير البحر المحيط لأبي حيان، عند قوله تعالى: وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقد خفيت هذه الترجمة على كتاب الطبقات ففاتهم أن يفيدوا منها. والعجب أنني بنيت الترجمة كلها على كلام أبي حيان في تفسير البحر المحيط. فانظر كيف حمل كتاب تفسير أحسن ترجمة لنحوي أندلسي. أقتصر على هذا القدر في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأشكركم على حضوركم واهتمامكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.